وليكن، لابد لي أن أرفض الموت وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة وأعري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة وأعري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة. فإذا كنت أغني للفرح خلف أشكال العيون الخائفة، فإذا كنت أغني للفرح خلف أشكال العيون الخائفة، فلأن العاصفة وعدتني بنبي وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح، ولأن العاصفة وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح، ولأن العاصفة كنست صوت العصافير البليدة والغصون المستعارة عن جذوع الشجرات الواقفة. وليكن لا بد لي أن أتباهى بك يا جرح المدينة، أنت يا لوحة برق في ليالينا الحزينة. يعبس الشارع في وجهي، يعبس الشارع في وجهي، فتحميني من الظل ونظرات ضغينة. يعبس الشارع في وجهي، يعبس الشارع في وجهي، فتحميني من الظل ونظرات ضغينة. سأغني سأغني سأغني للفرح، سأغني سأغني سأغني للفرح. سأغني سأغني للفرح، سأغني سأغني سأغني للفرح، خلف أشكال العيون الخائفة منذ هبت في بلاد العاصفة، خلف أشكال العيون الخائفة منذ هبت في بلاد العاصفة، وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح، فلأن العاصفة وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح، ولأن العاصفة كنست صوت العصافير البليدة والغصون المستعارة عن جذوع الشجرات.